عالمية يرويها أحمد الشيخ. الإعداد الإذاعي والإخراج محمد حجازي. من الأدب الإسباني المخطوط القرمزي للأديب أنطونيو غالا. جسد شخصياتها غازي حسين، خالد الحمادي، أحمد المفتاح، أحمد عفيف. ولد أنطونيو غالا في 2 أكتوبر 1930 في مقاطعة سويداد ريال بوسط إسبانيا، وانتقل إلى قرطبة في سن مبكرة. كما نال 3 إجازات علمية من جامعة إشبيلية في القانون والفلسفة والاقتصاد، وساهم بإبداعاته في عدة مجالات من بينها الشعر والرواية والمسرح والقصة القصيرة وكتابة المقالات. وتعد مسرحية حقول عدن الخضراء من أشهر ما كتب في عالم المسرح، والتي نال عنها الجائزة الإسبانية الوطنية. كما قدم دواوين العدو الحميم، رغبة أندلسية، وقصائد حب. وكانت محاولته الأولى في عالم الرواية المخطوط القرمزي التي نتناولها في هذه الحلقة. صدرت رواية المخطوط القرمزي عام 1990، وكان لها صدى عالمي، حيث إنها تناولت سقوط غرناطة على لسان آخر حكامها المسلمين. فالرواية تحمل عنوانا جانبيا، وهو يوميات أبي عبد الله الصغير آخر ملوك الأندلس. وقد ارتكز أنطونيو غالا في روايته على وجود مخطوطات قرمزية دون بها آخر ملوك المسلمين بالأندلس مذكراته والأسباب التي أدت إلى سيطرة الإسبان على غرناطة. أهون عليك يا أبا الحسن، فما هو إلا وقت قصير ويدخل إليك وزيرك أبو القاسم عبد الملك بأخبار لقائه مع أخيك محمد الزغن. ما أصعب لحظات الانتظار يا عائشة، ضاقت الأرزاق وتشتت شمل العائلات، أنهكت غرناطة وضج أهلها بسبب الحرب بين أميريها. غرناطة ليس لها إلا أمير واحد يا أبا الحسن، الغالب بالله أبو الحسن محمد. أنت أمير غرناطة، فإن نازعك في هذا الأمر أحد فقد برئت من دمه. عائشة، سئمت القتال، لم يعد في العمر ما يستحق أن يتقاتل من أجله أخوان. ما أضاع ممالك المسلمين في الأندلس إلا هذه اللهجة المتعلقة بتلابيب الحياة الدنيا ومتعها الزائلة. تذكر جيدا أن غرناطة هي آخر إمارة مسلمة على أرض الأندلس، فإن ضاعت كسابقيها فلسوف تطاردك اللعنات في قبرك حتى قيام الساعة. عائشة، كفى، كفى يا ابنة عمي وحبيبتي وزوجتي، كفى، فإن كلماتك أحد من النصال البواتر. عسى أن يكون لها أثر في أجساد أنهكها النعيم. ها هو وزيرك الذي تنتظر. السلام عليك يا سيدي الأمير. وعليك السلام يا عبد الملك. ها، ماذا تحمل إلينا من أنباء؟ البشرى يا سيدي الأمير، البشرى. إذن فقد قبل أبو عبد الله محمد الزغل بالدخول في طاعة أخيه الأمير الغالب بالله وأوقف القتال. بعد كل ما بذل من مال ودماء يا مولاتي. فما هي البشرى إذن يا عبد الملك؟ يقترح الأمير أبو عبد الله محمد الزغل لكي يوقف القتال أن يستقل كل منكما بشطر من غرناطة. إياك أن ترضى يا أبا الحسن، فما بعد الانشطار إلا الانهيار. عائشة، لم ينتهي الوزير عبد الملك من نقل اقتراح أخي الزغل بعد. أكمل يا أبا القاسم. هو يعلم أن سيدتي الأميرة عائشة لن ترضى عن تحالفاته مع ملك أراغون فرديناند الثاني وزوجته إيزابيلا ملكة كاستيليا. لذا فإنه يفضل حقنا للدماء أن تشطر غرناطة بينكما، بدلا من الانضمام إلينا في مواجهة الإسبان والحفاظ على ما تبقى للمسلمين في الأندلس. يتحالف معهم بل ويشطر غرناطة. عائشة، قلت لك كفى، ليس في العمر والقلب عزم للاستمرار في القتال. هذا يعني أنك توافق على اقتراحه يا أبا الحسن؟ أوافق أو لا أوافق هذا شأني أنا يا عائشة، أنا الأمير ولن يكون في إمارتي من يحكم غيري. إذن فقد قضي الأمر يا أمير غرناطة. نعم نعم قضي الأمر يا عائشة، أوافق على اقتسام غرناطة بدلا من ضياعها كلها. يا لها من امرأة تتدخل في كل شيء حتى الحكم. لديها كل الحق يا سيدي في غضبها من قبولك اقتراح الأمير الزغل. أي حق يا هذا في معارضتي؟ إن سيدتي الأميرة عائشة تسعى قدر الإمكان للحفاظ على غرناطة موحدة حتى حتى ماذا يا رجل؟ حتى تحقق أحلامها في عودة راية المسلمين إلى كل ربوع الأندلس. تلك أيام مضت يا عبد الملك وليس في العمر ما أدام الله عمرك يا سيدي، إلا أنها تحلم بأن يقوم ابنك وولي عهدك بهذا العبء الثقيل، وتمهد له لتأييد بني السراج وأمراء المغرب والجزائر، بل وطلبت العون من السلطان الأشرف قايتباي. تقصد أنها تعد العدة لخلعي وتولية ابني مكاني؟ لا لا لا، ربما تقصد تثبيت أركان ملك الأمير محمد الصغير أدام الله عمرك. سيدي، لقد أرسل إليك أخوك الزغل بهدية لم تر عيناك مثلها. هدية؟ جارية لم تطلع شمس غرناطة على من في جمالها، ابنة قائد إسباني قتله فرناندو الثاني وأرسل بنتيه هدية للأمير الزغل، فاحتفظ هو بماربيلا وأرسل إليك إيزابيلا. أين هي يا أبا القاسم؟ إنها بإحدى غرف قصر الحمراء حتى تأذن لها بالمثول بين يديك. وهل تنتظر الحسان إذنا بالمثول؟ هيا هيا بنا إليها يا رجل. أمي. مرحبا مرحبا بالأميرة عائشة. فلتخرجنا أيتها الجواري من هنا. هيا. أمي ما بك؟ وما أدراك بحال إمارة ستكون يوما أميرها وأنت تقبع في غرفتك بين رومية وفارسية وعربية. يبدو أن الخطب جلل يا أمي. أبوك سيقتسم غرناطة مع عمك الزغل. إمارتك ستشطر ثم يلتهمها الإسبان يا ولدي. ماذا؟ ألم تستطع الأميرة عائشة منعه من الوقوع في هذه الخطيئة؟ بهذا يضع اللبنة الأولى لانهيار ملك بني الأحمر، بل يمحو دولة الإسلام من الأندلس. الأمر الآن إليك يا ولدي. وما الذي يمكنني أن أفعله يا أمي؟ أخلع أبي عن العرش؟ ليس لها إلا ما قلت. اسمع، ستذهب سرا إلى موسى بن أبي حسان وبني السراج وبعض من سأحملك إليهم رسائل. إن لم تجهد ما اقترفه أبوك وتجلس أنت على عرش غرناطة، لن نستطيع مواجهة فرناندو الثاني وإيزابيلا واسترداد إمارات الأندلس منهما. ولكن الأمر لا يحتمل يا بني، قضي الأمر. منذ أن وطئت أقدام الجارية الإسبانية قصر الحمراء استطاعت أن تسيطر بحيل النساء على الأمير الغالب بالله أبي الحسن محمد أمير غرناطة، وشغلته بما تمتعت به من جمال عن الالتفات إلى خطر الإسبان المحدق، بل وعمدت إلى الوقيعة بين أفراد الأسرة الواحدة. وبلغت سطوتها أن حررها الأمير وأعلنها زوجة لها، مما دعا زوجته عائشة الحرة وابنه ولي العهد إلى تدبير سبل إبعاده عن العرش، ولم يكن أمامهم من سبيل سوى طلب عون قائد الجيش. لا تحاول أيها الأمير الشاب، فمنذ أن دارت رحى الحرب بين أبيك وعمك وأنا ألتزم الحياد بين الأميرين، سيف موسى بن أبي حسان لا يرفع في وجه مسلم أبدا. لن تكون يا موسى أرأف بأبي مني، وإنما أخلعه لأثبت راية الإسلام التي توشك أن تهوي من ربى الأندلس. أساندك لخلع أبيك فيسانده عمك ضدنا، وتظل أسيافنا تنحر رقابنا، فلا يجد الإسبان من يمنعهم من محو غرناطة بمن عليها. بل أخلعه تمهيدا لمحاربة الإسبان. يا محمد الصغير، كانت الأندلس كلها تحت راية أمير المؤمنين، فإذا بصراع السلطة والملك جاعلا الراية الواحدة رايات متصارعة، دب الوهن في قلوب الرجال إذ دخلها حب الدنيا وملكتهم شهوة الملك، لذا زال ملكهم ولم يبق من الأندلس إلا غرناطة. فلنتحد كي نحفظها. تقصد فلنتقاتل كي نعجل بزوالها. كنت أعلم أن الفارس موسى بن أبي حسان لن ينضم لتحالفنا بسهولة. مولاتي الأميرة عائشة بنت أبي عبد الله الأيسر، أنا هي يا موسى، وأؤكد لك أن الحفاظ على غرناطة موحدة ليس إلا لبنة أولى لاسترداد كل الأندلس بسيفك وجهدك وقيادتك. قيادتي أنا؟ وهل يوجد بين كل المسلمين من هو أجدر منك بقيادة جيشهم لاسترداد الأندلس؟ يا لك من داهية، الآن فقط أستطيع القول إنني أسير على الطريق الصحيح. قبلت الدخول في تحالفك يا أمير بشرط وحيد. قبلناه قبل أن نسمعه يا موسى. بل أرجو أن تسمعه. تكلم يا أمير الجيش. سأحاول أولا مع الأميرين أبيك الغالب بالله وعمك الزغل، فإن استطعت حقن دم مسلم كان ذلك بالدنيا وما عليها. لما الحزن يا سيدي؟ هي جارية لا أكثر. لم تذق عيناي النوم يا أبا القاسم، هي امرأة ليست ككل النساء، أشعر أن قلبي انخلع من صدري واحتفظت به في عينيها. إيزابيلا تفعل بك كل هذا؟ بل كوكب الصباح يا عبد الملك. كوكب الصباح؟ هذا اسمها الذي اخترته لها، هي الثريا وهي كوكب الصباح، وهي الشمس التي يا سيدي موسى بن أبي الغسان يا سيدي. فلتذهب أنت يا وزيرنا لتطمئن على استعدادات الجند. حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بفارس الأندلسي موسى بن أبي الغسان. ماذا؟ يتزوج من الجارية الرومية؟ زواجه لا يعنيني، إن أشد ما يقلقني هو تأثيرها علي. لقد كاد أن يطرد الفارس موسى من مجلسه. إذن فقد وجب خلعه يا أمي. أرسلت في طلب لقاء سري وعاجل مع موسى وبني السراج لتدبير الأمر. إن هي إلا أيام قليلة وتجلس أنت مكانه على عرش غرناطة، وقريبا عرش الأندلس كلها. أحكمت الجارية الإسبانية إيزابيلا، أو كما أطلق عليها الأمير عن كوكب الصباح، قبضتها على الأمير الغالب بالله، خاصة بعد حملها، بل وزعمت أن حياتها وحياة الطفل الذي تحمله في أحشائها ستكون في خطر إذا لم يخلع الأمير ابنه محمد عن ولاية العهد ويولي جنينها القادم. وبعد حين استقر رأي الغالب على اقتسام إمارته بين ولدي محمد الصغير وجنين كوكب الصباح، مما أدى بالأميرة عائشة إلى اتخاذ خطوات سريعة لخلع زوجها وتثبيت ابنها حفاظا على ما تبقى من غرناطة، غير أن عيون الأمير الأغلب رصدت ما تقوم به. هل جننت يا عبد الملك؟ عائشة زوجتي وابني محمد الصغير يستعدان لخلعي؟ هذا ما نقلته لنا العيون التي رصدت لقاء الأميرة عائشة والأمير محمد الصغير ببني السراج وباقي حلفائهما. الويل لهما. أيها الحراس، أيها الحراس، ما الذي تنوي فعله يا أمير غرناطة؟ سأحبسهما في برج قمارش بقصر الحمراء حتى يدركهما الموت. لكن محمد الصغير هو ولي عهدك يا سيدي. خلعته من ولاية العهد وثبتت ابن الأميرة كوكب الصباح. ابن الثريا؟ لكنها لم ترد بعد. لن أجعل من ابن عائشة أميرا أبدا. ماذا وراءك يا رجل؟ الأميرة عائشة والأمير محمد الصغير خرجا من سجن برج قمارش. فلتعلق رقاب حرس زنزانتهما على أسوار. سيدي، لقد أخرجهما بنو السراج ورجال الأمير موسى، وانضم إليهما جيش من العامة. مر الحراس والجند أن يستعدوا لقتالهم. لا قبل لنا بقتال يا سيدي، يجب أن تهرب حالا. أهرب؟ هذا لن يكون. بل هذا ما يجب أن يكون. اذهب إلى أخيك الأمير الزغل واستنجد به، وعد إلى عرشك ظافرا. هيا هيا يا سيد الأمير، اهرب قبل أن يقبض عليك. هيا. هذا ما كنت أخشاه يا سيدتي الأميرة عائشة. دارت الحرب في إمارة غرناطة بين مؤيدي الأمير محمد الصغير ومؤيدي الأمير أبي الحسن، فاستغل فرناندو الثاني وزوجته إيزابيلا ذلك وهجموا على شطر غرناطة الذي يحكمه الأمير الزغل. اطمئن يا فارس الأندلس، فقريبا تصلنا إمدادات أمراء المغرب والجزائر. وهل ينتظر جيش الإسبان وصول المدد من هذه الإمارة أو تلك يا سيدتي؟ صدقت يا قائد الجيش. لهذا يجب أن نؤجل مواجهة جيش الإسبان قدر الإمكان. أين كنت يا أمير؟ القائد موسى ينتظر منذ وقت طويل. كنت أرتب لقاء مع فرناندو لعقد هدنة. فهل وافق على هذا اللقاء؟ سيوافق يا موسى، فاطمئن، فالهدايا التي بعثتها إلي لا ترد أبدا. هدايا لرجل يستعد لغزو بلادنا؟ إن هذا دليل خنوع. موسى احترس، أنت تتحدث أمام أميرك صاحب عرش غرناطة. لن تكون هناك غرناطة ولا عرشها يا ولدي حتى يكون لها أمير. لقد أخطأت خطأ بالغا. أي خطأ في خدعة بسيطة أكسب بها وقتا حتى ألملي ما أشتات جندي وجند عمي الزغل وأبي الغالب بالله. أبوك وعمك اللذان ترك الأندلس كلها إلى بلاد المغرب؟ الوزير أبو القاسم عبد الملك تعهد بجمع رجالهم وانضمامهم إلى جيشنا. عبد الملك الذي أخفى زوجة أبيك كوكب الصباح وابنها، وربما تحالف مع الإسبان ضدك. لقد صدق الرجل عهده وجاء منذ الصباح برجال كثر، لذا أرى يا موسى أن تقتسم قيادة الجيش. ما اقتسم أبوك وعمك شطري غرناطة فأكل فرناندو شطرا ويستعد لأكل الآخر. إن لم تقبل فإنني محمد، إن ما تفعله خطر كبير، احترس يا ولدي. سيدي الأمير، سيدي الأمير. ها قد جاء رجلك بما أعرف وبما لا تحب أن تعرف. ماذا بك؟ ماذا بك يا عبد الملك؟ سيدي، لقد هجم جيش الإسبان على إمارة غرناطة وفر الكثير من جندنا. والحل؟ الحل يا عبد الملك، الحل. لا مفر من القتال حتى آخر رجل فينا، بل وآخر امرأة يا موسى. لا قبل لنا بقتالهم، سنفنى جميعا، ستحصد سيوفهم رؤوسنا. وكيف السبيل؟ كيف السبيل إلى النجاة يا عبد الملك؟ الأمير فرناندو يقول لك. يقول له؟ إذن أنت تحمل منه رسالة. أظنه يطلب تسليم مفاتيح قصر الحمراء، ويتعهد، يتعهد بأن يعيش سيدي ورجاله في أحد القصور القريبة من غرناطة تحت حمايته وفي كنفه ورعايته. وافق، وافق يا عبد الملك، أبلغه موافقتي. رجال غرس في قلوبهم حب الدنيا، فوهنت قلوبهم وضاع ملكهم، وعاش من عاش بذل وعار. الموت أحب إلي مما تقولين يا سيدتي، وليعلم الملك فرناندو الثاني أن العربي قد ولد للجواد والرمح، فإذا طمح إلى سيوفنا فليكسبها، وليكسبها غالية. أما أنا فخير لي قبر تحت أنقاض غرناطة في المكان الذي أموت فيه مدافعا عنه، من أفخر قصور نغنمها بالخضوع لأعداء الوطن. سلمت وسلم من والاك يا فارس الأندلس. أمي، إنني والله إن لم تدافع عن وطنك وعرضه كالرجال فلأخلعنك عن العرش وأولي رجلا يحفظ دينه ووطنه. بدأت قوات فرديناند الخامس وإيزابيلا حصارها على غرناطة، وأتلفوا الزروع المحيطة بالمدينة، وقطعوا أي اتصال لها بالخارج، ومنعوا أي مدد يمكن أن يأتي لنجدتها من المغرب الأقصى حتى تستسلم المدينة. ومر أهل غرناطة خلال هذا الحصار الذي امتد لتسعة أشهر بمعاناة قاسية، وحاول الفرسان المسلمون أن يدفعوا هجمة العدو الشرسة بكل ما يملكون خارج أسوار المدينة، لكن ذلك لم يغني من الأمر شيئا، فالأحوال تزداد سوءا، والمسلمون تتفاقم محنتهم، وانقطع الأمل في نجدتهم من بلاد المغرب. تسعة أشهر يا سيدي في هذا الحصار المرير، إلى متى سنظل في حالة الدفاع التي لا طائل من ورائها؟ كفى، كفاك هدما وتثبيطا للهمم يا رجل. أتحب أن تلقى الله شهيدا أم مفرطا في راية وطنك؟ إنه أحرص الناس على حياة يا فارس الأندلس، أي حياة كانت؟ أمي، لقد ضج الناس وتسبب الشتاء في وهن الجميع، لن تصمد أسوار غرناطة أمام جيش فرناندو الثاني وإيزابيلا. لهذا تريد أن تسلمهم مفاتيحها؟ الموت أهون يا ولدي من أن يكتب التاريخ أنك أنت من أضعت راية الإسلام من الأندلس إلى الأبد. لقد ضرب المدافعون عن غرناطة طوال هذه الأشهر أروع الأمثلة في البطولة، فلا تخذلهم وتضيع جهودهم. أريد أن أحفظ حياتهم يا موسى، لن نصمد أكثر من ذلك أمام جيش الإسبان. بل سنصمد، سنقاتل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. سيدي الأمير، سيدي الأمير، اتخذ قرارا قبل أن يدخل فرناندو غرناطة عنوه، وساعتها لن يعاملك كأمير استسلم بل كأسير هزم. أخبره، أخبره يا عبد الملك أن يأتي لتسلم مفاتيح قصر الحمراء، سأكتب له وثيقة الاستسلام. ويلي. سيدتي سيدتي، سيخصص لك الملك فرناندو الثاني قصرا لتقيمين فيه. لا تخدعوا أنفسكم ولا تظنوا أن الإسبان سيوفون بعهدهم ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم. إن الموت أقل ما نخشى، فأمامنا نهبوا مدننا ودمروها ودنسوا مساجدها وخربوا بيوتنا وهتكوا نساءنا وبناتنا، وأمامنا الجور الفاحش والتعصب الوحشي والصيات والأغلال، وأمامنا السجون والمحارق. هذا ما سوف نعاني من مصائب الموت الشريف. أما أنا فوالله والله لن أراه، لن أراه، وإني لمقاتل حتى ألقى الشهادة. لن أشهد سقوط راية المسلمين من ربى الأندلس أبدا أبدا أبدا. القصر الذي خصصه لك الملك فرناندو ليس بعيدا يا سيدي، إنه في نهاية طريق البشرات. حسنا حسنا يا وزيرنا عبد الملك. أي وزارة يا صاحب العرش الضائع والراية المغتصبة؟ ألم ترى كيف احتفى ملكهم برايتنا وأخذها؟ إنها قطعة قماش ستبلى مع مرور الأيام. إنها شهادة العار الذي سيطاردك حتى وأنت في قبرك يا ولدي. كفى كفى يا أمي، كفى كفى. انظر إلى غرناطة يا ولدي جيدا، فلسوف يذكر التاريخ هذا اليوم نهاية دولة الحرب في الأندلس على يدك أنت الأمير أبو عبد الله محمد الصغير. لا راد لقضاء الله، الله لقد كتب علي أن أكون شقيا وأن يذهب الملك على يدي. الآن تبكي، فلتبكي الآن كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال. روايات عالمية.